هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. استعرضنا في حلقة الأمس فصول العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، ونجاح مصر وجيش مصر والمقاومة الشعبية الباسلة في دحر العدوان الثلاثي والصمود، حتى تم انسحاب أكثر من 80,000 جندي بريطاني من بورسعيد اللي كتبت ملحمة بطولية خالدة. وقدمنا نشيدين الحقيقة يعبران عن صمود مصر الذي يضرب به المثل، هما نشيد دع سمائي لفايدة كامل ونشيد الله أكبر للمجموعة. النهاردة هنقدم أغنية لها تاريخ أيضا عقب انسحاب القوات المعتدية وإقرار السلام في بورسعيد وخط القناة كله وانتصار مصر على هذا العدوان الثلاثي. الأغنية دي بتخلد بطولة الشعب والمقاومة الشعبية في بورسعيد، أغنية أمانة عليك أمانة لشادية، تأليف إسماعيل الحبروك، لحن محمد الموجي. ده على فكرة تسجيل تاريخي لهذه الأغنية من إحدى الحفلات، كانت شادية بتحيي هذا الحفل وغنت الأغنية دي وسط حماس الحاضرين وطردتهم لمقاطع الأغنية مع شادية وإعجابهم شديد بيها، وهي فعلا أغنية جميلة ولها تاريخ. نسمعها سوا. شكرا ونلتقي غدا بإذنه تعالى. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.